ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عندما يصل الحجيج إلى المدينة تتعلق نفوسهم بذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محرابه وهذا منبره وهذه روضته وهذه حجرته وهذه مواطن المصطفى صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو فيها الأمة إلى الله عز وجل. هنا عقد الألوية، هنا جلس للتدريس، هنا أفتى الأمة، هنا كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته عند الله عز وجل ومنزلته، محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جاءت النصوص بالثناء عليه ومدحه ورفع شأنه ومنزلته، ولذا علينا أن نستشعر مكانة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونستشعر الحقوق التي له صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا أن نستشعر أن من واجبه، من الواجب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أخباره، فما أخبرنا به فسمعا وطاعة، سمعا وطاعة، كل ما أخبرنا به صدقناه ولم نتردد في خبره صلى الله عليه وسلم، وكل أمر أمرنا به فإننا حينئذ نمتثل له. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا في الأخبار. وفي الأوامر يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي وأن نسلم عليه في كل وقت، فمن الواجب أن نصلي عليه كلما سمعناه، فإن الله تعالى قد أمر بالصلاة عليه فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا. لكن أنبه إلى قضية، وهي أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الخاصية ما ليس لغيره، وذلك أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، فكل مكان تكون فيه يمكن أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم، إنه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فسلموا علي حيثما كنتم، بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أحفاده لمن جاء وأراد أن يقرب من القبر من أجل السلام عليه، قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، تسليمكم واحد، لا فرق بين واحد وآخر. ومن هنا فإن العبد المؤمن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، وليس للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم مزية في التسليم عليه. من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن لا نعبد الله بأي عبادة إلا إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتذاكر سنته وأن نسعى إلى تدوينها وحفظها ومدارستها لتبقى في الأمة، لأنها نبراس للأمة تسير عليه في حياتها. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نتذكر سيرته وأن نستعرض هذه السيرة ما بين وقت وآخر، نتقرب بهذا لله عز وجل، لأن اتباع هذا النبي قربة نتقرب بها لله، ولا يمكن أن نتبعه إلا إذا علمنا سيرته صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا يصح لنا أن نخصص قراءة السيرة بليلة من الليالي، لا، نجعلها في جميع السنة، ولا نخصص بذلك ليلة واحدة دون غيرها من الليالي، بل نجعل ذلك في جميع السنة. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يخصصون ليلة بعينها لما ليلة المولد أو ليلة أو غيرها من الليالي من أجل قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمم ذلك في جميع ليالي السنة حتى تكون متبعا مهتديا متقربا لله جل وعلا. وأما تخصيصها بمثل هذه الليلة فليس من الأمور الواردة. وينبغي أن يلاحظ هنا أن قراءة السيرة ينبغي أن تكون من المصادر الموثوقة، أما أولئك الذين يصففون الكلام في كتابة السيرة أو يذكرون حوادث بناء على تصوراتهم وآرائهم أو يذكرون ألفاظا ليست واردة في السنة، هؤلاء لا ينبغي أن نقرأ لهم، فهم يزورون السيرة أكثر من كونهم يزوقونها وأكثر من كونهم ينشرونها في الأمة. من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أيضا أن نحترمه صلى الله عليه وسلم، وأن لا نرضى بإهانته ولا نقر بها، وأن نسعى كل السعي من أجل جعل الناس لا يعتدون به ولا يستهزئون من سيرته صلى الله عليه وسلم. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن ندعو إلى طريقته وإلى سنته وإلى هديه صلى الله عليه وسلم، حتى نكون بذلك من الدعاة إلى الله جل وعلا. من حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علينا أن نقدر أزواجه أمهات المؤمنين، وأن نقدر قرابته وأهل بيته، فلهم من الحق علينا ما ليس شيء عظيم. وفهم بعض الناس أن أهل البيت لا تدخل فيه الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خاطئ يرده الآيات التي ذكرت في سورة الأحزاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد، يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر، ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد، في عشر ليال لك تشهد، ميلاد الأرواح تجدد.